エルモンゼロベクタリアズクリズナハスティーダーズミラモーキータラジェダーダバブダバヤンディオクティデルモンデシェオブバヤンディファディラティオクティデルモンデシェオカチェモシェモザフモアキータダハズミラモアキータラジェダーホノミチキバハディスロウリディペシェディオクティディファディラティゼクルネスタプシェカナバケディルモンディファディラティゼクルダイドルジェナハディミスファラタラジェダーوكولي ت ل ا و د ا ب ا ب د ي ا ي ت ك ر ي م ا ش د ا ان ا ل ص ل ا ة كانت م ن كتاب م و ك و ت ا بشكا ل مزاق من المنال حتى بني فرد م و ك و ت ا لفحل ا ح ت ل ه هو حتي بني موكتا وكتا وليم ا ل ا ف ق د ي بني فحل كم يبني مكرر كلادا شمس وفي قال حتى انا عبد الله بن مسلم قال قرات على مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر صلاه يوم فدخل علي عروه بن الزبير فاخبره ان المغيره بن صوبه اخر صلاه يوم وهو بالعلام فدخل علي عبد الله بن مسلم قرات على مالك مو مالك دغى حديث تيركرو دي ابن شهابنا عمر بن العزيز اخر صلاه يوم يوالي نصف ستكرو الذي نواحكرو لقد كانت مجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、تعكيب الدبيده يعني اغلق امام حزب اللمين المسكو فصل لنسمع المسكو سكو داخل دمر اما خبرت بقيده التعليم بفرق فرشتار ولي بلمين رغلا ذاك انا وايه تخطر كل تيمو بالمسكو فكرا ذاك انا دمر اما خبره دو بيتوه كنا ميزن لك الوحفو دي تيمو دي بحار كرو ثم صلى فصلى بيا ابن من ميكو بيا من فسوك لبي اسلام دواخل ثم صلى فصلى بيا جز ثم صلاه فصلاه فلاديرشن ثم صلاه فصلاه فلاديرشن اختصار ذا في مدينه بالكدريس اليوم يجينا نيل التسوادا ثم قال جل بعد يجب لمتج بهذا اميرتو فدائما نموت امر شروط اذا سيرشا وقت نبتا تعليم غيركا يا بهذا اميرتا فدائما تعمل شروط فدائما تعمل شروط الميسكي شبس وقال عمر بن العزيز ان تصور ذلك تدخل خديج بيركو ولكن هذا هو المسؤول فقط لا تحدث به لا تحدث به ايه تتيكنا بابيات فسرنا كاسرا لدى فرساله لدى او ان جبريل هو اقام الاسلام وقت السلام جبريل سنتنا اغلى دارنا لنفهم بطرا او وقت المزور قال الله كذلك كان بشير النبي مسعود يحدثنا به الله تعالى قال كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدثنا به ده حديث ذو سنه بينه بل بشير بن ابي مسعود بعد ان يكون ده حديث بينه له قال والله ولقد حدث لي عائشه ان كان يسيء اثرا وشمسك حجرتها قبل ان تزورا ده بالحديث ده بينه موت عائشه ده حديث كذا جنبي سموت مزيجان من بيت الروح ولكن هذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في الجراحه وهذا هو مسجد في وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه عنهم قال قدم وقت أبو القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنا هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي من ربيعة ولا ما نتلو إليك إلا في الشعر الحرام فمونا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه موراءنا فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن الأربع الإيمان بالله ثم فسر لها لهم شهادة الله لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقام الصلاة ويؤتى الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والخنتم والمقير والنخيل باب البيعة على الإقامة الصلاة وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في إسراء الروح بقيدار يسر دعوة عداوة ورسل تلميز بكي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلمين شابس وبه قال حدثنا المصري قال حدثنا يحيى عن العمش قال حدثنا الشفيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله عمر صلى الله عليه وسلم بيدا پشتنا وقال كفتو شئ كم يسكتا جالب اسم ستنه متلقى خبرا حدث كنا آتري وزت يولي بي قلت أنا مجموعتو چه موتا فتشتا كما قاله داخل تهيل كسانا چه دو وليوا قال انك عليه او علي لجريء عمر قال انك عليه لجريء يا انك عليه لجريء بشكاته ودي حيث بن دير دليليه دير دلواليه مو بيان تفريقه في فتنة الرجل في اهله وماله ولده وجاره فكثر الصلاة والصوم والصدقة والامر والنهي فتنة سري تحت اهل باريسه فتنة سري تحت الملك باريسه دخل أولاد برشة دخل غرب برشة ست فتناش مبتلاشي بيدي كي پرا الميز دا عالميزي كي پرا كيري كرميز كي رضاية كي پرا كيري صدقائي كي پرا كيري عمر نحي كنا عمر بن مروف كي نمكي كدائي كي پرا كيري آه كنا فتناش دي آل دي وجنا دي تشوا يا دي مدو وجنا دي تشوا كنا دالميزي فتيش يا مدينة كي كنا دا دي تا أنا كيف تكري دي كنا في تطويش أهلي وماله بأن يحضر من غير مخذي ويحضر في غير مصرفه أمور في التداغة دوشي أمور دو الخصي بهير دخل ما خزنا وخطو كذولي من غدامنا كي پردائي مولي غلاده كري دو رشوات تخولا دا دوكاده كري دو لوت مارده كرا دا بدال يكن نحو حق لا تقصو ايه ترى بالمسرى كي فرا جذبي ايه حق الباقه فتباب لا نمخي دي بوتو حق حصلات بني ايه دا لازل چا حق بندات رسوية بكو مني مخكوه ايه وجر دا نقطة نكيك ولا خبر دا خبر سيين دو شدو تا فتنا دا مل دا مرادو چه مل کنا بحر دخل مخزن الوخلے کنا فتنة سريطة فعل آل باريس زمنا احسن كي ولاثر لجائي تبعوني مزغولا يهي كتونا فدامي شي صغيرا بنا وشو مورغو من لجائي كتا فروضا كي كتا لاوكي بالكي كنا تونا صغيرا بنا فدامي شي بنا وشو وحق لابا مور اجاني نزل فوتفو مثلا يا زمنا سر وقتاية كنا تبعوني مزغولا يهي كتلا شي تونا يكرا تو اسے مجھولا ہے کہ تو نہ سسائی راگونا صدی رسو یا گروم سرا بیدے ہے کہ سسائی راگونا کہ تو تاکر داگا پتنا ایدیس اندر پیشوی اسے تلمیس کی ادائی دے پر کفرادو رجان سے رمضان ادائی پر کفرادو صدقہ کی ادائی پر کفرادو کالا اسے ہاں دوری دو عمر کو اسے موخ دا مطلب دا دا شخصی پتنا خوزنو سائی تو آما پتنا ہو سائی ولیکن اوری دو ولكن اصبحت تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي

وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريعة عن سليمان بن سليمان الطيمي عن ابي عثمان بن ابي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل يوسف عليك لا يوسف لا قبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ذا بتكزا بصرية دار من حبه ذا وشنا من شويدي پرویش ہوا کہ آئے فل کا پاسی کدا خفور خطرہ ور پیش لے دے سن ترولو پشمونہ شو فاضل یا خبر کو چمونہ خدا سے گناہ ہو شو علاج تو تھا آیات رو ور شو اکیلی صلاۃ طرفین نہار المس کا کہ وہ ایک اتصال لمحے ایسا بول مس کا دے مفہمی مس کا دائمی مزدگار وزول افهم من الميدة وفي حساب استخدام المفهوم المختان إن الحسنات يذهب السيئات بشكل كي دا أبو رأي أغا متوكوي أختم كوي دا من الاتصال مزولة طال مزولة كي ببدا يوني من قناة كلالات بدا دمف كوي وقال رجل يا رسول الله علي هذا دا يمود برده قال جميع أمتي كلهم دای به زن مت پرداز چی داغ سایر به پدیگونا کرد مصر به مکیدی ده خبرا چی داغ کبلا سایر گونا دا پا خزرات پسر سایر گونا مکیدی کبیرا گونا نمکیدی اپا کبیرا گونا پا تو بکرا پا تو باسر مکیدی زیرایانی که دیگی کرد جیسا که لما تقول يا كبلا خواهد محكمة غير محكمة لكن دي پرويس لكن دا سيرادة كبيرا قولا ندا شخص دكري كي موتا قدس تردود دا كي دا كرا سيرادة قولا دا تحقيق دا كي كتير يكنا مقصد يا زلاوة أنا يعز بالله دا كبلا يا زلمس يا دا هيري بدلول كنا دا مقدمة وا مقصود اگر زناوا پیدا سے ارادہ او کدا غیر مقصود اپ دے دے لیکن خالص مقصود بلا فلا کا دی ارادہ چلو باب فضل صلاۃ الوقت یا اور یہ قال حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبہ قال ابو الولید بن عیین حجر اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول حدثنا سعد هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصدقات على وقتها قال ثم اي قال ثم بر الوالدين قال ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استهون ذلك باب الصلاه الخمس كفاره لخطايا اذا صلى هن لوقتها في الجمعه وغيرها وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي خازن والدرمذي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جبرته عن سماعه سلم يقول ارايتم لو ان نارا بباب احدكم يفجر فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من دمه قالوا لا يبقي من دمه شيئا قال فذلك مثل الصلاه الخمس يمحو الله بها الخطايا باب في تضييع الصلاة عن وقتها وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا نسرا رضي الله عنه لكنا دعا باخر واقع چونكه الله پر تا دیر عمر وکړو نبی سم دعا وکړو او مول په اولاد په مرشه برکات وو او دا د مستر غلدا هذا خجاج بن يوسف ناشقيات تبرا لورو هذا كتلورو كما عارف حسين أسويلية كل فيكية كل ما عارف حسين مما كان على عبد النبي السلام وكذا منابع دار أصلا ذو أغا خير نمينو كذا نبي سبب المناسب اللي دري كتري دي كنا حالان كي كنا ياس خديدا هو تقریبا سب کلا نومبر چالک جور پر کلا دائیوہ صدی کی پیرا کدلہ کنا بیا مناسے تغییر رو غلاو وچہ زہو کنا نب آگا میرا آگا سائیوی لیچے نبی سم پر مناسے کن سپورٹی وی آسائی بادل شو بی دی آپ سو سینہ کن چاہوے کوئی چا سائیبا تو خود دیرے میں بلا ہاتے キラソラトカネラミミカバシュイカダマジェチキキナダニシダカラリスナトムマサノトシアアイトスニクリプルミシャラチプシクリミリカナダネポキンバルプシュレカナエンダフェルティメラウシクリスタパティメキセナレスンポキンチェムデルメンクロペシメタヒルプリドカナやだまなし、あほしゅう、のしたぷんのしゅきまほしゅうで、なりたんしゃくらぷんのしゃくら。とさわしゅうでしゃ、しゃば。 くみかはたたなあむぶんずららか、あふらなあぶわしゅうのわせる、あぶおばいじゅう、あぶいじゅう、あはだばんのすまんなりゅう、らわあきあぶらじゅう、かわせまと、あぞりやこるらかとあらぬぶんのまれつぶらみしきんわほりき、ばこともりき、ばかららあらばしゅうにまはだと、いらはり、そらはり、そらとこずりや。 だばばそうだ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、 私たちの間で、私たちの間で、私 たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、 私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言う ことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。私たちは、私たちの言葉を言うことができます。لا يدخل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال صبا لا يزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزق في القبله ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه باب الابراد للدور في شده الخطر وبه قال حدثنا يوسف بن سليمان قال حدثنا ابو بكر عن سليمان قال صالح بن قيسان حدثنا العرج عبد الرحمن وغيره عن ابي هريره ونادى مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انهما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من خير لا تقول مذاب ترى موثقت من المذاب ذا كيف وكذا فقرمشه مستشيشه تاخير مستحب ده ابراد بزور في شده الحر و د ا ر ا ت ي من دليل دانا بسم الله استدل حرج شكرا قرميز يوتشي فابرد بصلاته بيتو سلميز بسر ديشه كيستا فإن شدت الحر من فيح جهنم دا ده قرمي جوش و ده قرمي تزي دا ده اسفلیت جهنم ندو فيحا اسفلیت ولشي دا ده جهنم ده لمبه ندو جهنم اسفلی ندو دا من سبب ده پرده私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちよだよだ。だけだでがめいて、ぜみてだでがなにおらび。 غربة سرگنا اگه ده قربو ده بوعدنا ده گرمی جوڑی وی کنسکی میلا کیتا ومست ده ورنزده شی ایس جنوب پا طرح بونده دو خط استوانا جنوب طرح تا پدهی بونده بیڑا ده زتا که غربت ده ورنزده ده میلا وریادو پمی سردی دو بپا جون جولایی شی بپن غربت ده دیلر اوڑی خط استوانا چکی مو شمالی طرح تا ملکی ندی مثل برنزده شی پویش به گرمی وی پدهی بونده سردی وی چه دا جب کرده دارد چه پاس بابشه تا زخم نشتا دا دا ورمسته که کوئی بوگوار دا پیدو که جی گرمی سردی او دا جهانم اصفینه دا پیدو که جی او چه دا جب کرده چه ای گرمی اصفینه ای ورمسته که جهانم دا اصفینه دا اینا پیدو که جی خدا دایره دنیو تا مرسی دا اکن اگر اگر جانم اصولای دا پکایی دا که بحال ایسی دا غربست دا کفمر دا اگر جذب کو اوار او کرا ایرک که غربست دا بندی رگیلی جو غربست دا چکی می رکیتا و نزدیوی کن آگر بگری مخصوی چوی نوریاوی آگر نمخصوی اولی دیو داگا با استیدا دیکن ہے عالم الغیب خبره دو جهنم خو آده غیب و عالم الاسایده فدیر دنیو پو قیمانه بونده کنه اگه نمالی میردی کنه چه سرانگی دا جهنم اسرائیده و دا چیر ترسیو بیا کنه پکیم زی لگه دی دیست پا تا نلگه دی نه پدا بنده میش پیردی کنه بس خو پدا بنده میش ایمان ده نبیسم نو فرمینه چه کرا دا گرمی تیزده دا گرمی شی دا جهنم اسرائیده چرا به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان بن مخارد ابي الحسن سمع زيد بن وهب عن رجال رضي الله عنه قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر وقال شده الحر من فيه لان فاذا يشد الحر فابرد عليه السلام حتى راينا في الثلول حتى تبي ولي وكنا اغا سيره غندي تلول غندي تبلسي دابر میں اگر مستشین من وقت نوکا چا غنڈی سیارا ہو کرلا دا امیر دے پر دلیل دا چکنا وہ گیری شئی پر گرمی شئی دے مستشین تخیر دا مستحاب دا امام شدی صاحب نے مطلقا تعجیل مستحاب دا کنا کبیلی کرمی شبس وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا هو من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابرد بالسلام فان شده الحر من فيه جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكلها بي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. اذن اسالي جوابك دوره كما اسئلك يا سليم بن مشدا دعا سليم فصرت لا فسرت كنا تكايوكو آتو لغنى غرمي هنا وزي بادلو تسردير فيدوشي ونفس فسيط ويا سليك رب ويدش ده وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ومهي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا بشار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرز بذلك فإن شدد الحريم فيه جهنم تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش باب الإبراز بالدور في السفر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن المولى لبني تميم الله قال سمعت لبني تميم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع رسول الله في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للدور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في الثلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد بالسرى وقال ابن عباس يتفيئ يتميل امام بخاري لا يتجتا تكويني واغم من سيد لغات فكره فالك مغلبي كما بيع يرى الوشي كره فالك يتفيئ تكو دو تفيئ تكو رو يرى يتفيئ تكو فكره فالك يتفيئ مات يتميل سن فنيري زلال عن يمين وشمال فهم. باب وقت الزهر عند زوال وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالحاجه امام صحيح وقت عند زوال ده زوال وشي ترجع سن فنيري بس تشيد راهو فهم جابر فرمایا کہ یسری بن حاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پارس بن حاجر سے مصر حجرہ کے ورز نیمہ بندے شی زوال شی وهي قال حدثنا برجمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عن ابن مبارك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر. لا ترى الامام داني من خرج حين زاغت الشمس وتسترقى فانزرق فصلى الظهر بمسلم جهوكرو فقام على المنبر ودردو فذكر صلاته بيتمت بين فيكم. وذكر ان فيها امور عظام ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال. هذا الحديث بيتعي بيان شكر دينا بعد أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فاشل يتمونا قشتنا وكو بيه قشتنا دعوكو عربات تلك الكتاب قشتنا من الشريك لك قشتنا لديه سيد بيه نبي صلى الله عليه وسلم قصاصة خبره وكلا جيسي ورقه في قشتنا جاوير تسيستا إن شاك فاشل يسا قشتنا كده يه قشتنا دعوكي سا وقام عبد الله بن حزافة إن شاء الله أساني فقال لهم ان يكون سلوني فقام عبد الله بن حزافه فقال من ابي قال ابوك حزافه ثم اثر ان يقول سلوني فبركه نبي سمع ذاك بيان دار دير بيتو وير بيتك سلوني شرف من قسمه كيسا فبركه مرته وعلى بطيه من خلفه فقال رضي بالله ربا هيبات تاريخه كنا وولدوا جنبی سے مدہ غصر علی خبر اکو داستو ایسان اجیسا مطال کو چاہتی چی دکل سے دوالا پا کار دونو چی روزی میں سلام جہاد تے ربنا علا میں رب دا روزی تے اسلام جہاد تے دین نا روزی تے محمد جہاد تے پیمار نا تمہیں پیمار ملے فسا کتا دو نبی سمولا غلطو ثم قال عرزتو عرزت علی الجنة والنار آنفا فی عرز حاضر خیتی فلم اراک الخیر والشغیر. وهي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا صوبان ابي المنهار عن ابي برزتا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسه ويقرا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا واحدنا يعرف جليسه وحال بنوك مش بيقفه قد احسن سان بلغرا في غندلو تشي تصيك يا بيت غندلو سبع لاكو امام في بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دامني زورا كله ادرا كده تاجير ململي بيجي واحدنا يعرف جليسه امر بتيار الاخر فكن من رسول الله بلا بلا تكن فسد ابي كرمه كجرات القاعده من بلا ده ما قد ذاك لا كي پر وہ ہے تو نبی سن من تخير سے بتوی زکا کہ نبی کو اسی کی میں جماعت نقشوا جماعت سے ٹیٹو جوارو کیا ردوا سنوگینا نہیں پوچھے اور سبوں میں چلے گئے سبوں میں رہے گئے ملگرہ بے پہنگر ہوتا کثیر لوگ رسید دیدیا پہ کثیر لوگ چار لوگ دیدیا پہ ہوتی گئے چاہ سان ملگرہ پہنے میرے پتر پسکتا بھی حدیث ویقرہ قیامہ بین تلکینہ ایرمی آ ویسلی زورہ اذا زالت شمس والعطرہ واحدنا یذہب الى اکثر مدینہ ومدیان میں رکھ لو واحدنا یذہب الى اکثر مدینہ پہ اور یہ کہتے ہیں کہ اتلو کنا تو یا طرف سے مدینہ تا بس لورو رجا واپس پسو وشمس حیت وحایت مذکر ومسکر بے واندیوا داری کا امام شفی سے پا اے مدگار تاجیر سے بیتوی چو گورا نا دیسا مدگار میں دیما زورا کنو چو ساری بیتنا ارور بسو سیر بے وکرا وریا اے مدینہ وریا طرف تا او چه ایتا دیو رسلو آغاز تو گرمشت گایاش بندیوا زنی دا مانا چکر آف تیر رو بیکرلا اس پرار بانو روگلا و اما دینے وریا تر پیر ایتا نا ایو تی میر سیا بودی پرتاوا دوا میلا دری میلا سلیر میلا سلیر زوی توی کری نوی وی کنا نمی چه سم رو سوی لوگ دار سدرا دا کنا او گرمشت گایاش کنا آسی کنا خیات تازادو يقول جادا ما تمنا كذي إلى الوار بأيام الباسو كنا نار مزنا الجسر مزجا سلم سوا ذلك كنا وسم سخية أول مسألة كنا آسيا زوان ديتو ميزا ما تمنا وخلي كنا هذا كهو تكي مع جريدي ومدينة ترى تكي مكنا كي كنا بي أدوني بحصري بندادي ميل ملاوري أدي زوان ملاوري غري ملاوري أدي أول مسألة يا دي بالدو اخر موسم گیا ہے یہ ویڈیو رہا تو کنا سلائی بھی چور اس لو اپ سے مزرے ورا خالص کو پاوا سے پھر مزرے لے کر ا دی کرتے ہیں کنا ウラシカラチマサハブワシムズガミウケ、オメスメサリシウケ、ミヤバソンミミカウンセカブリアリカチケタグラミラディブラセドラシ。 باب تحرير ذو العصر اما تشين تو تكون اما زيغار رسي جرم بين سورتين ذو الامامون ادي قيل لي امام حفيث باري جرم بين سورتين قيل دا كدوار مدينة قيوة خلوكي اما تشين مزيغار خلوكي شكرا مزيغار شي امرا نكي نكي چه مزيغار شي يا مزيغار فكي مزيغار اوكي مزيغار اوكي اما خوب ميز امرا نكي نكي چه كلا مخطان شي يا مخطان تبه مصبر مصبع اوكي مصبع اوكي جمع بي ستاين دغار اوضو امير اخراب تديني كلا جمع بي ستاين حكتني كلا امام بخاري سمع قبل دولا خاطئين كذا جمع بي ستاين كلا ما بو تخير زور العصر تخير بي مصبشين پر مزيغار رسي وهذا رواية كشبه نبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا وغرقات وطرقات في مدينة شكرا دا لطفل في غير مرتبة الزوارة بالعصرة مستشين مزيغار دا وطرقات سو هو تاكي وطرقات وكر والعصرة الماربة والماربة الوشاء ومشور مصطن دا وغرقات سو فقال ايوب ايوب تبي جابر تبي كتابك فمدينه الحلال بسم دوار المدينه في وجهه بكريدي لعله في ليله مصيره دا يا جباب الخبر جمع بين سورتين اخو ترى وضو فسفر شرى وضو تسيكي جهزة بلياء فسفر شرى وطوه جهزة مدينة شرى بسم كرا دا غال مدينة دا سكر دي دا خليط تشكره لأيوب يتوين پشكو كنا لعله في ليلة المسيرة دا دا برومش باوي بروم بي كنا يعني بلاعون لخندر ويقول جهزة بروم بي یا بمور بي یا سفار بي یا خوف بي قال عصا جبهتو چه که دائشی چه برمو علاوی کنا ذکر چه بلا عوض رخص شیخ یا که اعلان دی که دائشی کن چه دائمی کنا برمو و نسپاوی خدا تلیل سیکی جنا ذکر چه پرونه رویات شکنا داتا کافیتا چه من غیر خوف و مصر و ترا کتا ورا کتا سبی دی بحیر دی دورنا بحیر دی برمونا نو دورو نو برمو بدرہ دچاپ مذاب بندہ دا مسئلہ نے پٹکی دی باید اوہ دا سکھ کیا دے کہنا میں جمعہ ستہی رہو دو میں خود پہلو دا سرانہ بھی دی ک ف ی ک ر ی ا غ ا و ن ی ک چ س پ ا ر و ی ب ر و ن و ی ی ب ر ض و ی ی خ و ف ی او د ی ک ر ی ک د ا ر ک ت م ن غ ی ر ح ک م ت ر د ا غ ر ی س ر ا ل ا ج ی د ی ه د ی ر ا ب ن ا م ی د ا خ ل ا ق ی ت د ا ج م ع ب ی ن س ل ط ا ی ن د و ح ق ی ق ت ا ن ب ک د ا ج م ع ب ی ن س ل د ا ج م ع س و ر ی د و و ق و ل امام بخاري رحمه الله صلى الله عليه وسلم كباب الجنوب بن ساتن بك باب التخير ذو الاخره امرزيغار كنا مفتوشين ونتكلم امرزيغار وسه مفتوشين وقتلا دا وقتلا دا شنرا كذا كذا كذا مفتوشين كذا دا تيسالوم يعلمون بمرزيغار سوا دا بمرزيغار قتل كذا دا كنا دانا من الجمع دا دارا جب مصور سي كنا آلكا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たでアメリカの人たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見つけたら、私たちが見私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたオーナーが言うと、ローラシーのディガーのワクチンのほうが見られるのに。ミルウェイカーであれ、エレワキサド、エレワキエリナを言われたデマチェックに、キュキディワリナビ。オーダーエシェンディケーディケーダウザーキブレータラブのバーマクワ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、パケシーだけど、パケシーだろう、もう言うわ。 ミカラハタタナゴナインカラハタタナイノインダー、カネジョリアノウタナイシタラギドアナウンカラスカネジスロミスリー、サラタナセウシュンスパリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンジョリアンティアルネサラマー、カラダカルトアナウアディアラアディ、バルタアサラミカパカラダウアディ、カイファカナダルミヤサルモクトバラバカラカナユサリアラハギラタアラティベゴナハウウラ。 ハギミンデクロアラテトシアワミンデリサ。ヒナタハザシャムソウチェカラウォルムセガリサーナサンブラシダ。アデカラウォタクラ。ダミミミサディバトレガリウォシナ、アメサダフナ、フガリシベネワクロ。ウォルセリアスロ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 اما شو متركه كمان يريد كي تشاكيم تمشلو وقال صاحب اي اخر من الشاء ولبس ما ذا فتولا كي مصمم وچكو التي تدعونا على عتمة تسوحي عتماد لسا وقال يكر النوم قبلها والحديث بعدها مصمم يقول محي بخير بمكروب عن المصر وين بعد مجلس يكن خبره يكن مكروب بعد يقول له وقال انفت من صلاة الغداء يسابون من دمير وصله حين يعرف رجل جليسه ويكن بستين المئات اشتتر ترسلن سيكن عياتي لكنا بكرافات ترول بشه وطرائق الملاك الذي تفوتس اغاث لايك دينا مزيغار من فوتشي فكأنما وطرع آله وماله ويكدكنا خلقنا ومل أحي تباس البربوسل امام بخاري قال ماكو يا تركم وطرت رجلا اذا قتلت له قتيلا اذا پر ايشتنا اغا قتيل وطمرك اذا قتلت له قتيلا او اخذت ماله يمر من وخلي بوترت رجلا يسالين القصاص من وخصت تير من افريقرو يا من دوكر دورات من الوخصت قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن علي كثيرا عن الكلابه عن عبد المليح قال كنا مع بريده في غزوه في يوم هجير عن غيم فقال بكروا لصلاه السلام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد خبط عمله